السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه ستكون مثل السلسلة. لقد تأملت في أحوال الناس في عصرنا هذا، الفرد المسلم المنتسب للإسلام المعاصر، فوجدت أن هناك مجموعة من الأفكار والإشكاليات هي المؤسسة لكل الإشكاليات التي نعيشها في وقتنا. وحقيقة لا أخفيكم وسأقولها بكل صراحة ودون محاباة، الفرد المسلم في عصرنا هذا، في عصر ما بعد الاستعمار، خصوصا في البلدان التي قبعت تحت الاستعمار، الأصل فيه أنه ناقص الأهلية. الأهلية وصف يصفه الفقهاء للأفراد. أنا أقصد ناقص الأهلية يعني عنده ضعف في المقدرة في تقدير الصواب والخطأ والعدل والظلم وغير ذلك، ومن السهل جدا تضليله. هذا لا يعني أن الفرد الغربي أحسن أو غير ذلك، لا لا لا، لكني أنا أتحدث عن هذا خصوصا بسبب ماذا؟ بسبب أن المستعمر أصلا وضع التعليم والإعلام وغير ذلك، وأن كثيرا من المفكرين أصلا قرأوا الإسلام قراءة متأثرة بالقيم الغربية ونشروا هذا، وهذا أمر حاصل عند كثير من الدعاة إلى يومنا هذا. فتكون عند الناس إشكالية، هذه الإشكالية جعلت فكهم زجاجي، فجعلت فكهم زجاجية، وجعلتهم يعني يقبعون تحت وطأة التضليل الفكري، وبسهولة أي تافه يستطيع أن يدخل عليهم أي شر بسهولة جدا، بمجهود يسير. يعني أنا تفاجأت أنه بسبب فيديو الدكتور هيثم طلعت لما يرد على شريف جابر، شخص قال أنا قررت أترك الإلحاد وأنا كان هذا سبب إلحادي، ولكن اكتشفت أنه كذاب. وحقيقة مرت علينا نماذج كثيرة من هذا النوع، الشاب الذي يلحد بسرعة ويعود للإسلام بسرعة. وما سبب هذا؟ بل نوعية الشبهات التي تراها تجدها أصلا منطلقة من أسس فاسدة أصلا. فباختصار لا يعرفون الإسلام. أحد أكبر الأسس الذي تنطلق منه عشرات الشبهات وعشرات الإشكاليات في فهم الحياة وفي فهم العدل والصدق، إحسان الظن المفرط بالكافر وإساءة الظن بالله تبارك وتعالى. فهناك إحسان ظن عند كثير من المنتسبين للملة بالكافر. ما صوره؟ صوره أنهم يرون أن هذا الكافر ما كفر إلا لأنه لم يجد الحق. طيب، وهذه الصورة منتشرة، ويبدأ يسألك لو كان إنسان في الفترة، ولو كان إنسان، ثم ما تجد استرواح لأخبار الفترة وغير ذلك، وإنسان لم تبلغه الأدلة هل سيعذبه الله، هل كذا، ونأتي ونذكر ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إلى آخره. ولكن قف قف قف قف، أنت لماذا توضع في ذهنك أن البراهين على الله تبارك وتعالى وعلى صحة دينه وعلى فساد الكفر والشرك براهين الأصل فيها أنها خفية؟ كون الله عز وجل لا يعذب إلا من بلغته الحجة، هذا الصحيح أنه حكم فضل، تفضل من الله، من بلغته الحجة من الكفار الأصليين. يعني في قول الله عز وجل ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإلا الكافر أصلا لو نظرنا نجد مثلا خصوصا الكفار الغربيين لو حوسبوا بناء على أديانهم التي يتدينون بها لثبت لهم بكل وضوح أنهم مستحقون للعقوبة، بل هم لا يكلفون أنفسهم أن يتعلموا أديانهم وأن يلتزموا بأبسط أحكامها، بل وكثيرون يقول أنا لا يهمني أمر الدين. إذن هو لا يهمه السؤال أين من أين جئت وإلى أين أذهب وما هي حقيقتي وما وفائتي موجود، بل هو يعيش كالبهيمة. طيب، مجرد هذا التفكير، مجرد هذا البعد عن الفطرة، هو مدعاة لأن الله عز وجل يعني يعاقبه. فلماذا يعني نحسن بهم الظن؟ الآن من ضمن تحسين الظن المفرط الحديث عن أن الإلحاد مبرر في الغرب بسبب إشكالية النصرانية. والله النصرانية في كتبها كيت وكيت، عفوا تعال انظر إلى الإلحاد نفسه وضعه في مقابل النصرانية.